إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم للأديان، وهو خير الأديان والشرائع وأكملها وأشملها، وقد أحاط بكل ما يحتاجه الناس من عقائد وشرائع وأحكام خاصة أو عامة، وفصل ما يحتاجه الخلق من آداب ومعاملات بينهم وبين غيرهم من المسلمين وغيرهم، بل اشتمل هذا الدين على آداب التعامل مع الحيوان والدواب وما هو أقل منها. وصدق الله إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومما ورد في الوحي تفصيلا ما يتعلق بحق الجار، وهو المجاور لك في السكنى على الدوام أو الزمن المحدود، في دار المقام أو الحضر، أو دار البادية، والعرف في ذلك معتبر، يعني ما اعتبره الناس جوارا فهو جوار. وأوصى الله بالجار في الكتاب القرآن الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولو لم يرد في الوصية بالجار إلا هذان النصان لكفى، لأن الإحسان في الآية يشمل إيصال الخير وكف كل شر وأذى، فما عرف في الشرع حسنه فهو حسن، وما عرف عند العقلاء حسنه فهو حسن، وما تعارف الناس عليه مما لا يخالف الشرع فهو حسن. وأما وصية جبريل عليه السلام فهي وصية متكررة فيها المبالغة بإيصال الخير للجار والتأكيد على ذلك، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل للجار نصيبا من تركة جاره إذا مات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد الوصية بالجار حتى ظن بعض أصحابه أنه سيورثه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار حتى أكثر، فقلت إنه ليورثه. والحديث حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. وحق الجار أيها الإخوة على ثلاث مراتب: أولها كف الأذى، ثانيها احتمال الأذى من الجار، ثالثها الإحسان إلى الجار وإكرامه. وهذه المرتبة التي هي الإحسان إلى الجار هي أعلى المراتب وأفضلها. ودليل المرتبة الأولى التي هي كف الأذى عن الجار ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية عند الإمام مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الغوائل والشرور، والمراد بذلك الأذى بأنواعه. وقد جاء ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. وهو حديث أخرجه الحاكم وغيره، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ومن أذية الجار ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. خرجه الإمام أحمد وغيره. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه الإمام مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه ابن حبان والحاكم، وهو على شرط مسلم. هذه الأحاديث وأمثالها وألفاظها متكررة، كلها تؤكد شيئا واحد، وهو أن أذية الجار كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي التي ينتفي معها كمال الإيمان. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله. قال قلت له إن ذلك لعظيم. قال ثم أي، يعني ما هو الذنب الذي بعده؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. الزنا كبيرة من الكبائر ومعصية عظيمة، ولكنه أن يكون بامرأة الجار فهو أعظم وأعظم. الحديث متفق عليه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال قال رسول الله صلى الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فقال ما تقولون في السرقة؟ قالوا قد حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة امرأة إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، يعني امرأة في الظاهر أنها صالحة أعمالها طيبة لكنها عندها عيب وهو أنها تؤذي الجيران بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قال وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها أو ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. فيا أيها المسلم يجب عليك ألا تؤذي جارك بأي نوع من أنواع الأذى صغيرا كان أو كبيرا، ولا يجوز لك أن تخاصم جارك. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران، جاران متخاصمان. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. ومن علامات الساعة الاعتداء على الجار. فعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وهو حديث حسن. وهذا ما نراه في هذه الأزمنة من اعتداء هؤلاء المنتسبين إلى السنة وهم الخوارج الذين قتلوا جيرانهم واعتدوا عليهم واستحلوا دماءهم لا لشيء إلا لأنهم ليسوا معهم. وفي الحديث الآخر من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. أخرجه البخاري أيضا في الأدب وهو حديث صحيح. ومن صور الأذى وهي كثيرة لا يمكن حصرها الأذية في الطريق برمي الأشياء المؤذية وتسليط الأولاد على الجيران فيفسدون ممتلكاتهم، أو الأذية للجار برفع الأصوات أو أذيته بالروائح المؤذية، بل أبلغ من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤذه بقتار قدرك، يعني رائحة الطبيخ طبخ، لا تؤذي جارك بها. ثم ذكر لها أو ذكر أمرا كأنه كفارة، قال: إلا أن تغرف له منه. فإذا آذيته بالرائحة، رائحة الطعام المطبوخ، فاغرف له شيئا منه كترضية أو كفارة لهذه الخطيئة. وانظروا أو اسمعوا صورة لها أنواع متعددة، وهي ما ذكره الشاعر الجاهلي عنترة ابن شداد وهو مشهور، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. هذا رجل ليس بمسلم ومع ذلك يقول حفاظا على حق الجار: أن جارتي إذا برزت من بيتها فإني أغض الطرف عنها حتى تدخل إلى بيتها، لا أنظر إليها، خلافا لبعض المسلمين هداهم الله من شباب وشيب الذين يترصدون للنساء في الشوارع والطرقات، فينظر أحدهم إلى زوجة جاره أو أخت جاره أو بنته أو غير ذلك من النساء اللاتي لا يجوز له أن ينظر إليهن، لأن من حقوق الطريق غض البصر. المرتبة الثانية من حقوق الجار احتمال الأذى والصبر على أذية الجار، لأن الجيران ليسوا سواء، فلا بد أن يحصل من بعض الجيران أذية لجاره، فيجب على المسلم أن يؤدي هذا الحق وهو الصبر على أذى الجار. عن مطرف قال: كان يبلغني عن أبي ذر رضي الله عنه حديث، فكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، أبو ذر الصحابي رضي الله عنه، كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي أن ألقاك، فقال: لله أبوك، لقد لقيتني فهات، يعني اسأل ماذا تريد. فقال: قلت: حديثا بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فلا أخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: من هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ إلى أن قال: قلت: قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يكفيه الله عز وجل إياه بحياة أو موت. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، وروي خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. حديث متفق عليه. فوضع الخشب على الجدار لا شك أنه لا يرضي الجار، يسبب له أذية أو إزعاج، ومع ذلك ينبغي عليه أن يصبر على ما قد يحصل من الجار من وضع خشبة أو غرز خشبة في الجدار، بشرط ألا يتأذى الجار أذية تضر بيته. أما مجرد شكل أو منظر أو نحو ذلك فهذا ليس من الأذية التي تجيز له أن يمنع جاره أن يضع الخشبة على جداره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بناء فليدعمه حائط جاره. يدعمه بمعنى يسنده، يعني بنيت بجوار جارك بيتا فلا بأس أن تستعين بجدار جارك يعني ليدعم بناءك أو بيتك. فهذا أيضا من الأذية التي ينبغي احتمالها لأنها لا تضر صاحب الدار. والحق الثالث أيها الإخوة حتى لا نطيل، الإحسان إلى الجار. وهذا الحق هو أعظم الحقوق الثلاثة وألزمها لنا، وهو مما ينبغي العناية به جدا، لأنه له صور كثيرة وأنواع مختلفة نعرج على بعضها بما يسمح به الوقت إن شاء الله. فعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والإكرام هنا أمر متعدي وهو من الإحسان. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذه روايات كلها منها ما هو متفق عليه وما هو في غير الصحيحين، ولكنه حديث ثابت صحيح. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أخرجه مسلم. وعن أبي شريح رضي الله عنه وهو الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أخرجه مسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع بجنبه وهو يعلم به. لاحظوا هذا القيد، أنه وهو يعلم به، لأنه قد يكون جارك جائع إلى جوارك وأنت لا تدري، لأن الجوع قد يطرأ على الشخص وهو في الظاهر غني أو شبعان أو عنده ما يكفيه من الطعام، فقد يطرأ أحيانا عليه الجوع، فهذا مما ينبغي الاعتناء به وهو تفقد الجيران، فربما كان الجار جائعا وأنت لا تدري. على كل حال هو ليس عليك إثم إذا ما كنت تدري، أما إذا كنت تدري فكما ترون أنه نفى عنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، من علامات الإيمان الإحسان إلى الجار. الإحسان إلى الجار دليل على الإيمان وعلامة عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، يعني النبي يقول للصحابة، فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال، وفيه يعني من ضمن الخمس هذه: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين الجيران، قال: فذبحها فقسمها بين الجيران، ورفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الشاة إليه الذراع. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي عندنا منها إلا الذراع. رفعت بمعنى خبئت له حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كلها بقي إلا الذراع، بمعنى أنها في الآخرة سنجد هذه الشاة أنفقناها في سبيل الله ويبقى ذراعها لأننا أكلناه، فما أنفقته وجدته أمامك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. وفي رواية قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهذا من أدق أنواع الإحسان، وهو أن يطبخ الإنسان شيئا ثم يشرك جاره ولو بشيء يسير منه، وسيأتي أبلغ من هذا أيضا. ومن ذلك أيها الإخوة ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق، والمرق فأكثروا المرق أو الماء. المرق هو الماء، يعني الماء الذي يطبخ فيه اللحم، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. خرجه الإمام أحمد. كل هذه الأحاديث أيها الإخوة حديث ثابتة ما بين صحيح وحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. متفق عليه. وهذا الحديث له وجهان: الوجه الأول أن المرأة المهدية لا تحتقر شيئا يسيرا تهديه إلى جارتها ولو كان ظلف الشاة. الفرسا هو الظلف، يعني شيء يسير تحتقره هي فتمتنع من إهدائه إلى جارتها. ووجه آخر أن الوصية للمرأة المهداة إليها، فإنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان شيئا يسيرا. وهذه مشكلة يعاني منها كثير من أخواتنا المؤمنات، فإنها إذا رأت شيئا يسيرا بقية من طعام أو شيء يسير تحتقره هي، ف تقول لا أعطيه إلى الجيران لأنه شيء محتقر، لا أعطيهم إلا شيئا عظيما، وتبقى مدة طويلة لا تهدي لهم شيئا. وكذلك أيضا قد يهدى للمرأة الأخرى شيئا يسيرا فتحتقره، فالوصية هنا للجميع، للمهدية والمهدى إليها. ومن ذلك أيها الإخوة ما رواه عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. أخرجه الإمام مالك وأحمد. ومن آداب الإهداء إلى الجيران ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله لي جاران أو إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. أخرجه الإمام البخاري. ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حقوق الجيران قال من كان له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. أخرجه الإمام ابن ماجه. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. أخرجه البخاري وابن ماجه وغيرهما. فهذا الحديث يدل على حديث هذا والذي قبله يدل على أن الجار أحق بجوار أو بشراء ما يريد الجار أن يبيعه من دار أو أرض أو مزرعة أو غيرها، فقبل أن يبيع ينبغي أن يعرضه على جاره. يا جاري أنا أريد أن أبيع هذا الشيء فأنت أولى به. وفي الشرع كذلك يحكم له بذلك، فإذا أراد الجار أن يبيع شيئا فالجار أحق به من الغريب أو البعيد. وإجمالا فمن حسن الجوار ألا تمنع فضلك جارك، والفضل أي شيء حسن يصنع للجيران. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يقول يا ربي سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. وفي رواية كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه مسلم. وهذا غاية في حسن الجوار، ليس فقط أهدي له وتعطيه، ممكن تعطيه وأنت تبغضه وأنت لا تحب له الخير ونحو ذلك، لكن هنا حتى يحب لجاره ما يحب لأخيه، مبالغة أو غاية في الإحسان إلى الجار وإكرامه. ومن علامة الإحسان ثناء الجيران، يعني الجيران هم الشهود لك أو عليك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت؟ قال إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ومما جاء في السنة الاستعاذة بالله من جار السوء من أجل ألا نكون نحن أولئك المستعاذ بالله منهم. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام. والمراد الجار الذي يجاورك في دار إقامتك، وسيأتي حديث يوضح هذا. فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول استعيذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زال. وفي رواية تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. هذه المشكلة لما يكون جار سوء في دار الإقامة، فهذا يصعب التحول عنه. أنت عندك عمارة وعنده عمارة لا يمكن نقلها، لكن جار البادية بيت من الشعر أو خيمة أو نحو ذلك، إما أن يرحل هو أو ترحل أنت، أو ينتهي الموسم الذي أو القصد الذي من أجله تجاورتما فيتفرقان. فنعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. واسمعوا إلى هذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقابا لجار السوء. فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق، فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس، فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو أيضا حديث صحيح. ومن ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال اذهب فاصبر، يعني أمره بالصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق، فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به أو فعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. أخرجه أبو داود وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه الإمام أحمد. وحديث آخر فيه أن أربع من السعادة، وذكر منها الجار أو الجار الصالح. أريد أن أختصر حتى لا نطيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. أخرجه الترمذي. وليعلم أن كل إحسان إلى الناس أو كف أذى أو صبر ورد في الكتاب والسنة فهو من حقوق الجار التي يشارك فيها الآخرين. هذا أمر مهم. كل وصية أوصانا الله بها أو أوصانا بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد لها بالجار، وإنما من حقوق المؤمنين والمسلمين وذوي الأرحام وغير ذلك، وجارك فيه شيء من هذه الصفات، فإنه يستحق هذه الوصية وهذا العمل. والعلماء يقسمون الجار إلى أقسام ثلاثة كما جاء في الآية الإشارة إليه: جار له قرابة وهو مسلم، فهذا له حقوق ثلاثة: حق الجوار، حق الإسلام، وحق الرحم. وجار مسلم لكنه ليس بقريب نسبا، فهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وجار كافر ليس بمسلم ولا قريب، ولكن له فله حق الجوار، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أظن ما مر هذا الحديث، أنه ذبح شاة فقال لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي؟ يعني أمرهم أن يهدون إلى جاره وهو يهودي. وأختم وليعذرني شيخنا بقصتين، وهي الأولى قصة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أبو أيوب نزل النبي في داره، ونزل النبي في أسفل الدار لأنه يأتيه الناس فنزل في الأسفل، وأقام أبو أيوب في أعلى الدار. فلما جاء المبيت تذكر أن رسول الله بالأسفل، فلم يرد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزعج جدا، فتحول هو وزوجته إلى جانب من الدار حتى لا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح غدا على النبي وأخبره، فطلب منه أن يتحول إلى الأعلى، وقال: يا رسول الله والله لا أعلو دارا أنت تحتها أو أسفلها. فانتقل النبي إلى الأعلى من أجل الصحابي أبي أيوب. وهذا مما ينبغي الاعتناء به في سكان العمارات أو البيوت ذات الطوابق المتعددة، فإن بعض الناس قد يسكن في الأعلى وجاره تحته، فلا يسلم جاره الأسفل من أذاه من أشياء كثيرة يعني تعرفونها، ما في داعي أن نكثر من الكلام عليها. ومن ذلك هذه القصة، وهي قصة أبي جهم العدوي، أنه باع دارا، وهذا في عهد التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، باع دارا له 100,000 درهم، ثم قال لمن اشترى: فكم تشترون جوار سعد أو سعيد ابن العاص؟ يعني أنا بعت منكم الدار وباقي عندي الجوار، بكم تشترون الجوار؟ فقالوا: وهل يشترى جوار قط؟ فقال: ردوا علي داري وخذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إذا قعدت سأل عني، وإذا رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بداني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ سعيدا ذلك فبعث إليه 100,000 درهم، يعني ثمن البيت أعطاه إياه وهو في بيته. عموما هذا بعض ما أمكن قوله في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع، وأترك المجال لفضيلة شيخنا الشيخ صالح السحيمي ليعلق بما يفتح الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله الزبيدي عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية والداعية المعروف الذي له جهود في الدعوة إلى الله تعالى على منهج السلف الصالح، وقد طوف بنا في هذا الحق العظيم من الحقوق في الإسلام، وهو حق الجار، وجزاه الله خيرا لعله قفز بعض المسائل يعني رغبته في أن يعني أتكلم، أو وإن كنت لن أسد ما سده ولا أن أقول مثل ما قال، فجزاه الله خيرا على هذا الطرح المبارك. وقد طوف بنا في آيات وأحاديث كثيرة ربما بعض الناس لم يسمع بها قبل اليوم، وهذا دليل على تعمقه ودقة بحثه وبحثه عن الأحاديث والنصوص الطيبة المباركة التي جاءت في هذا السبيل، فجزاه الله خيرا ووفقه وسدده. وأوصي بالعناية بهذه المحاضرة والإفادة منها، وأن تكون ضمن المحاضرات التي يستفاد منها في هذه الوزارة. فجزا الله أخي الشيخ صالح خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونفع الله بها ونفعنا الله وإياكم والمسلمين بها، وسدده وأثابه وأعظم مثوبته، إنه جواد كريم. وعلينا أن نتنبه مثل هذه الحقوق الكثيرة التي عني بها ديننا الحنيف، جار حقوق الجوار وحقوق الحقوق الزوجية والحقوق حقوق المسلمين، بل وحقوق غير المسلمين. ولعلي أنبه في نهاية هذا التعليق على مسألة لفت نظري إليها أخي الشيخ صالح، وإن كان هو قد أشار إليها في قصة ذلكم الجار اليهودي. وأضيف قصة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه زاره صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم، عرض عليه الإسلام، فرفع طرفه إلى أبيه اليهودي وكأنه يستأذنه، ولا يخفى على شريف علمكم أن اليهود يعلمون الحق، هم ضلوا على علم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فرفع نظره إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال أطع أبا القاسم، يعني أسلم، أطع أبا القاسم. هم منعهم من الإسلام إلا الحسد، وإلا فهم يعرفون الحق. فأسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام قد يحصل إزعاج من بعض الجيران، إما برفع أصوات بعض الوسائل الصوتية أو بتوسيخ الطريق الذي بينك وبين الجار، أو بترك الأولاد يعبثون ويؤذون جارهم، أو بإلقاء القاذورات والأوساخ. وأذكر أنني كنت في مكان ساكن في مكان ما، وكنت نزلت لأوصل ابنتي إلى جدتها في الصباح، وإذا بالسلم قد ملئ بالفواكه والموز المقطع، فتزحلقت وكسرت يدي بسبب هذا التصرف. فأتنبه إخواني إلى العناية بحقوق جيرانكم كما أوصى الشيخ. نعود إلى قضية الجار غير المسلم. قد يبتلى المسلم بجار كافر أو من أهل البدع، وقد سمعت من أحاديث في ذلك، لكن أنبه إلى مسألة: أنت أعطه حقوقه الدنيوية، لكن إياك أن تتصرف تصرفا يدل على رضاك بفعله أو مداهنتك له. فرق بين المداهنة والمداراة، فهذا لا يجوز، محرم. استمر في نصحه إن صحه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصح المسلم أيا كان، وحتى غير المسلم تنصحه، تدعوه إلى الإسلام، تعنى به، تطعمه من طعامك، تعطيه من بعض الهدايا، لعل ذلك يكون سببا في هدايته. لكن أنبه: إياك أن تخالطه في طقوسه البدعية، حتى لا ينخدع أحد بأن ذلك جائز، بأن هذا التصرف جائز مع هذا الجار المبتدع. بعض الناس يذوب مع أهل البدع ويجاملهم ويداهنهم، حتى إنه يحضر مناسباتهم البدعية والعياذ بالله، أو يشاركهم فيها، أو يهنئهم بها، أو نحو ذلك، فهذا محرم ولا شك. فرق بين أن تعامله معاملة حسنة لعله يهتدي ويستفيد، وبين أن تشاركه في بعض طقوسه، بل يجب أن تبتعد عن تلك الطقوس، وأن تهجره في هذا الباب، وأن تهجره في هذا الباب. ومع هذا لا تقاطعه بالكلية، بل اجتهد في ملاطفته، لعل الله أن يقذف في قلب الحق. نحن ابتلينا في هذا الزمان بفئتين: فئة متسرعة تبدع بدون حتى أسباب أو بأسباب لا تذكر، وتبالغ وتزيد. حتى المبتدع ليس لك أن تزيد على، إذا أردت أن تنصح له أو ترد عليه لا تزيد على ما عنده، أو تبالغ بحكم أنك تكرهه فتزيد وتقوله ما لم يقل، أو يعني تفعل معه تصرفات لا علاقة لها بالنصيحة، هذا محرم. قسم آخر: مضيعين ومميعين، مميعون ومضيعون، يدارون يجاملون أهل البدع إلى درجة المشاركة في بعض طقوسهم، أو يعني عدم تنبيه إلى خطورتهم، لا سيما إذا كانوا من دعاة البدع، وهذا أمر في غاية الخطورة. نحن منهجنا الإسلامي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا ننهمك مع أهل البدع ونداهنهم حتى أننا نتنازل عن ديننا أو عن بعض أمور ديننا من أجلهم، وفي الوقت نفسه لا نجهل عليهم، أو نقولهم ما لم يقولوا، أو نحملهم ما لا نحتمل، بل ربما التمسنا لهم العذر أحيانا إذا علم أن ذلك سيسهم في هدايتهم إلى الحق، حتى نعلم أنهم معاندون أو مكابرون أو نحو ذلك. عندها قد يتعين الهجر في مناسبات أو في أحوال خاصة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. محاضرة الأسبوع القادم أين؟ لمن؟ وين الإخوة؟ عادة ننبه عليها، ما في أحد؟ طيب، لعله ينبه عليها في المستقبل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر اليوم من الإجابة على الأسئلة، وفقكم الله.